فمن الحياة

فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون وعلى سبحانك فقنا عذاب النار السماوات والأرض Thank you.

بعضكم من بعض فالذين